أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا يوما مع جمع من المشركين من كبارهم ووجهائهم، يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى عبادته والتسليم له وترك عبادة الأصنام. وكانوا لهم مشقة في اجتماعهم، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه فرصة لدعوتهم والحديث معهم. ففي أثناء كلامه معهم دخل رجل أعمى رضي الله تعالى عنه، لم يكن يعلم بمن هم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أشغله الهم بأن يتعلم القرآن. أقبل حتى جلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بهؤلاء، ويعلم أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه إن لم يعلمه الآن فهو باق بين يديه يطلبه في الوقت الذي يريد، لكن هؤلاء ينصرفون إن انصرف عنهم إلى غيرهم، وهي فرصة للحديث معهم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانشغل بهم، لأنه رأى أن المصلحة في الكلام معهم الآن. فجعل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى، جعل رضي الله عنه يردد: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، حتى أنزل الله تعالى في ذلك آيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أيها المسلمون، إن إصابة الإنسان في حاسة من حواسه، سواء أصيب بالعمى في عينيه، أو أصيب بالصمم في أذنيه، أو بالبكم في لسانه، أو أصيب بغير ذلك كمن يصاب في حادث سيارة، أو ربما كان بسبب الولادة في تعسر في ولادته، أو بسبب مرض أصابه في صغره فأدى إلى إعاقته، سواء في إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية أو إلى غير ذلك من أنواع الإعاقات، إن الإنسان عندما يصاب بنوع من الإعاقة ينبغي لنا أن نستثمر القدرات التي أعطاه الله تعالى إياها. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان رجلا أعمى، ومع ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من المدينة إلى بعض شأنه، سواء إلى سفر أو إلى غزوة، كان عليه الصلاة والسلام يولي بعض أصحابه على المدينة، يوليهم على الصلاة بالناس والفصل بينهم واتخاذ القرار لو حدث أي حادث في المدينة. فولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم، ولاه مرتين على المدينة، ولاه مرتين وهو رجل أعمى، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقدانه لبصره لم يجعله سببا لأجل أن يوليه على ذلك، حتى إنه لما كانت الحروب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن أم مكتوم وهو الرجل الأعمى الذي كبر سنه، قال: إني أريد أن أخرج إلى الجهاد معكم في سبيل الله. قالوا: إنك رجل أعمى والله يقول ليس على الأعمى حرج. قال: لكني أريد أن أخرج معكم. قالوا: كيف تصنع؟ لا تستطيع أن تقاتل ولا أن تكر وتفر. قال: أحمل لكم الراية. فخرج معهم وكان يصلي بهم، فلما جعلوا يصفون صفوفهم أقبلوا به وأعطوه الراية التي يرفعها ليجتمع الناس عليه، فرفع فأخذ الراية ثم حفر في الأرض لقدميه وأدخل بعض قدميه في الأرض، قال: حتى لا أفر. ثم أقبل إليه بعض الصحابة قالوا له: يا عبد الله بن أم مكتوم، إن الراية معك وأنت في قلب الجيش فانتبه. قال: والله بئس قارئ القرآن أنا إن فررت. فلم تزل الراية معه والقتال حوله والسيوف والصراخ حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. الإسلام أيها الناس عندما يتعامل مع من فقدوا بعض حواسهم أو بعض قدراتهم، الإسلام يستثمر ما فيهم من قدرات،